بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 41 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس، وهذا هو يوم الخميس الثالث من شهر رجب عام 1440. نبتدئ في هذا اللقاء بما هو العادة بتفسير آية من كتاب الله عز وجل، ونحن الآن على قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فهذه جملة كما ترون جملة خبرية مؤكدة بإن المتقين، والمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، في جنات وعيون. جنات جمع جنة، وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافها، وقد جاء في القرآن مفردة مثل قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها، وجاءت أيضا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس ومجموعة باعتبار النوع. وعيون جمع عين، أنهار جارية، ذكر الله تعالى أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم تغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى آخرين ما آتاهم ربهم. قوله آخرين، هذه حال من الضمير المستجر بالخبر، أي حال كونهم آخذين ما آتاه ربهم، أي ما أعطاه من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور: فاكهين بما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين. كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي أرضاه الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإحسان أن تعرف أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن أجمع من يقال فيه قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يحب أن يزحزح عن الناس في الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان للناس، أن تؤمن الناس ما تحب أن يؤتى به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف. فهؤلاء المسلمون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله. كانوا قبل ذلك، أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم، محسنين. ثم فصل هذا الإحسان، فقال فصل نوعا من هذا الإحسان، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هذه؟ قيل إنها زائدة في المعنى، لكنها زائدة في اللفظ، لكنها زائدة في المعنى. وأن التقدير: كانوا قليلا يهجعون، أي لا ينسون إلا قليلا. لماذا؟ من شكت يا أخي شكت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا. وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل معه. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللهو أو يستيقظون على مثله، لكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بل الأسحار هم يستغفرون. الأسحار جمع سحر وآخر الليل، هم يستغفرون الله، يعني يدعون الله المغفرة. وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم. وكلهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيه من خلل. وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى واستغفر فاذكروا الله عند مشرحكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم مسلمين لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أثار الله إن الله رحيم. فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا أن يكون هناك تقصير، وهذا ما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وظن وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يدعو ربه إذا أنشأ إليه بالطاعة أن الله يقبله، لكن كونه يرى أنه قد أتى كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله ولا يشعر. وبالأسهار المستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم كلها سواء من الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم. إذا أتهم سائل أعطاهم، إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الكثير أعطوه، فمالهم قد أعدوه بما يريد الله عز وجل من السؤال والمحرومين. في ذلك من الإنفاق المهم من الإنفاق المشروع. إذا هم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل والاستغفار وبذل للناس، لكن من غير يسرة ولا مخيلة، حق وفي أمال حق للسائل والمحروم. ونتصل على هذا لأن تغرق الأسئلة ولأن ليست من الموضوع الذي نحن بصدره الآن، فلنبدا بالأسئلة. تفضل. ما في أعطانا في الساعة. قوله وبالأسحار هم يستغفرون، هل يعني في صلب الصلاة أن ينبادى انتهاء من الصلاة؟ لا، بعد انتهاء من الصلاة، هكذا قال أهل العلم أنه بعد انتهاء من الصلاة والشرم أن يكون فيها نقص فيستغفر الله. شيخ بارك الله فيك، هل هناك تشريعات إسلامية أدلة قوي قول الذين يقولون ينبغي أن يعيشون مثلا في مكان ما من السلطان وأنهم سكان المسلمين من أكثر من المسلمين الوافدين؟ هل هناك أدلة على ذلك؟ وما حكم من يطعم الباب؟ ليس فيه إلا حديث معاذ بن جبل أعلمه من الله تعالى صدقة في أخذ النار أغنيائهم في الفقراء وفي فقرائهم، فبدأ بفقرائهم أي فقراء البلد لأنهم حق من غيرهم لكونهم من الجيران ولتعلق نفوسهم بأموال الأغنياء عندهم، هذا ما أعلمه في هذه المسألة. نبدأ بالأجانب الله اللي من غير البلد. تفضل. الشيخ هذه ما تسأل عن دعاء يقال قبل النوم وتقول أنه سمعته في التلفزيون قبل صلاة الجمعة، ويقال أنه ورد عن رسول الله عليه وسلم ونص هذا الدعاء من قرأ الفاتحة 4 مرات فإنه تصدق ب4000 درهم، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإنه طاف الكعبة، ومن قال استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله العظيم 10 مرات ضمن الله له الجنة، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، وليس تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في التلفزيون إذا كان من التلفزيون المملكة، لأننا لا نحب أن يدعى من تلفزيون المملكة ما ليس بصحيح، فهذا الحديث لا يجلس له قصر ولا تعمل به، يعني هذا ودي فلا تحب الذهاب على تعلم منه. ومن هو المتكلم؟ نعم جميل. الشيخ عبد الله تبقى انه يبقى وذكرت ان لها يعني منها اولاد كثير، وتكون زوج الزوج قبل وبعد ان عمره ما كان 40، وتقول تجي في المعامله واخلاق شرسه ويعاملني اسوء معامله، يقصر في حقوقه ولا يرد لي اي طلب ولو كان خاسر، فاذا اتى الى مراشي يقول لي ان اجامعه في بيت محبه فيك وارجو الخوف من الله، فتكلمني كرهته واشمئزت نفسي منه، فاودعته يريدني دفعته فحتى الاكل لا يريد مساعدته من هناك الوصال، هل علي اثم في ذلك وهل عليه رئيس فيما يفعل في دين جزاك الله؟ لا شك ان الواجب على الزوجين ان يعاشر كل منهما الاخر بالمعروف لقوله تعالى يعاشرهن بالمعروف، وما وصلت عن زوجها ليس من عشره بالمعروف، ولها ان تمنع حقه عليها كما انه منع حقها عليه، ولكني انا اشير عليه بالصبر والاحتساب وانتظار الخرج من الله عز وجل، وكل شيء له مثل، هذا ما اراه بالنسبه لها. اما ان ارادت ان تتحقق وان تاخذ حقها منه فكما قلت من ضيع حق زوجته فلها من حقه بقدر ما ضيع من حقه، لان الله قال عاشوا نعم. أنا لا إليك يا أنت ادخلها ادخلها نعم. صلى الله عليه فضيلة الشيخ، الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة صدقات تبرعات توزعها على الفقراء والمساكين، ولها يعني هي الآن في مبنى، فهل لها أن تدفع أجار المبنى من أموال الزكاة؟ يعني أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها أجرة المبنى، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها، بمعنى أن تجعل بند خاص بالزكاة وبند الصدقات وبند الأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لا بد أن تميز الزكاة عن غيرها. فقل ما وجدنا يا شيخ من أموال الصغيرة والتبرعات الأخرى ما يفي سبب المبنى، إذا لم تجد تطلب بالشخص من شخص معين أجرة هذا المكان. الله يبارك. العاملين شيخ الجمعية هل يأخذون أموال الزكاة؟ العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة. لكن من الجمعية ممكن. لا ما محاسب. أبدا. لكن ما تكفيه يعني رواتب ما تكفيه. إيه ما إلا من جهة الدولة. لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل ولي الأمر. ولهذا جاء حرف الجر عليها لم يكن فيها. إشارة إلى أنه لا بد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم. شيخ هو محاسب في الجمعية ورواتب ما تكفي. لا يحاسب، لا يكون فيها الجمعية. أن تبين من كلامك أنها ضعيفة وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات. إذن ستكفي. الآن الحكومة جاءت لها مصدر معين، مورد معين ومصدر معين ومسجد معين. نعم. حمدك الله على الإعتصام. هناك شاب كان مسجدًا على الأسرين وكان يستعمل المخدرات، فهو مديون الآن يتبعون أصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذهم المخدرات أم يسدد؟ أنا أرى أنه بارك الله فيك يعطي ما أخذ قيمة ما أخذه منهم إلى بيت الله ولا رد عليه، أما كونه لا رد عليه فلأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يرد لبيت المال فلئلا يجمع له بين العوض والمعوض، يعني لو قلنا لا تأخذهم معناه أنه أخذ العوض سابقا من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمته. فنقول القيمة التي اشتريتها لا تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئا لأنهم أخذوا كسبهم مال حرام. لأنه لا يرجو لبيت المال لا تصدق راح يقال يطلب منها كتب أو خصوص كتب إسلامية ترسل إلى موزعين المسلمين يوزعونها بشكل تجاري طبعا في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جدا إذا علم أنها للتجارة. فالموزعين يطلبون من دور النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى قيمة الثمن الأصلي بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب، وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة. فيسألون هل هذا يجوز أن إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار حتى لا يدفعوا الضرائب الظاهرة عليه. هل سواء ما زبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا، السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية يعني لا يتعدى 2% من القيمة الحقيقية صور. لا بأس ما هنا، لأن غاية ما فيه من أصدروا ثمنا وأعلنوا ثمنا يفعلوا عن أنفسهم ولا بأس. نعم، من أي طرف؟ فضيلة الشيخ، هناك عباءة لها أكمام تشابه للفرن ما تسمى بالفرنسية، هذه لا تكون لا يكون فيها تفريط، وبعضهم يقول أن هذه ليست فرنسية تكون في بعض الأحيان ضيقة، بالإضافة إلى النقاط يكون عليها غطاء لكن البشرة يكون واضح من خلف الغطاء، ما رأي فضيلتكم؟ أرى أنه لا بد أن يكون غطاء الوجه غطاء صفيقا يستر الوجه، لا بد من هذا. أما مسك العبات فإذا كانت لا يعني لا تصف حجم البدن أنا بأس، على أنني أكره كل جديد من هذا النوع، لأن النساء إذا كانت تتلقى كل موضة تأتي فسوف تتوسع. فاليوم يمكن يصلهم عباءات واسعة وفضفاضة وبعد إذن يكون ضيقة، ثم بعد مدة ليست بعيدة تترك العباءة نهائيا ولا نجي ماذا يصير. ولذلك أنا أرى أن يجب على الرجال أن يلاحظ هذا المثل وأن لا يدخل العنان للنساء تشتري ما شاءت وتلبس ما شاءت. فالمهم أن الغطاء غطاء الوجه لا بد أن يكون صديقا، كل غطاء يتبين فيه لون البشرة فإنه ليس بغطاء في الحقيقة. وبالنسبة للعبات لا شك أن العبات الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها أكتافها ولا أردانها هي خير من هذا، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين، نعم، يعني يحتاج إلى دليل واضح. بعده وين استعدوا يعني أسمونه أن هذا الشخص من أهل النار اللهم لا يعني أهلك واقتله ولا تبدي، وإن كان في سابق علمك إنه من أهل الجنة اللهم اهدي. هذا غلط عظيم ولا يجوز الدعاء بهذا، بل الواجب أن تدعو لإخوانك بالهداية. وكونه في سابق علم الله هذا ما تعترض عليه أنت، لأن الله تعالى إذا دعوت له بالهداية فإن كان الله قد قدر أن يكون غير مهتدي فإنه سيبقى غير مهتدي، وإن كان قد قدر أنه يهتدي صرت أنت سبب خير من أسباب هدايته، لأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فأما هذا الدعاء الذي فات فهو دعاء بدري، المرأة كان ولا أشخاص أو دعوا مال عند شخص لو يطلبون منه هذا المال أنكر المال هذا، فيعني هم داموا يتحيرون عليه حيلة يستقطون المال هذا المادي. كيف الحيلة؟ يعني أرسلهم مهر يجيبون جهاز يجيبون يشتروا له حاجة، يقولون الجهاز هذا حصلنا مثلا 500 ريال وحقيقة أنه نية أو أو وقع عليهم هدية بس هم عطوه إياه، يعني قالوا هذا أساس يحصلون المال. المهم سأعطيك حديثا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تقل من خانك. فإذا كان قد جحد حقهم ولم يمكن إقامة البينة عليه عند القاضي فإنهم سيجدونه في وقت يكون أنفع لهم من هذا الدين. وأما التحيير فلا أدري. نعم لو تحيلوا عليه أن يقر، لو تحيلوا عليه أن يقر مثل أن يعيدوه فيقول أنت إذا أقرض ربما نعفو عنك أو ما أشبه ذلك، لا يعيدونه أن جازما وربما نعفو عنك أو ربما تتهمه وما أشبه ذلك، فإذا أقر يلزم الحق. نعم شيخ حفظه الله، في قريب لي كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته، وصلت إلى يعني مشاكل كبيرة، فعند نصحي له لأن قريب لي قال بعد ما نصحت له وقلت له يعني النصح هذا قال لي تعرف مثلا الباب؟ نعم أعرف الباب، يعني المقصود من طردي من عنده من البيت، ونحن في بيت أبيه يعني ما هو بيته هو. أنا سكت وكان لم يصير شيء، ولكن بعد فترة من الزمن وضحني شخص ثاني أنه قال إني لم أفهم قصده ولم أفهم من كلام الشيء يعني، فقلت لهذا الشخص وأنا في حالة غضب يعني شلون أنصحه وبلا قلبي يرد عليها الكلام هذا وأنا ساكت إني أبى الأجر من الله سبحانه وتعالى. الغضب هذا حالت خلت عجالنا بيتي اللي لا أدخل بيتي، يعني بيتي هو ما هو بيت أبوالده إلا لا أدخل بيتي، إلا أن هذه المشكلة بينه وبين زوجته اكتبات وانتهت وترجع زوجته، وأنا ندمان يعني على هذا الحل حتى أنه قريب لي يعني لا بد من يوم من الأيام لا بد من أدخل بيتي. أولا ما أردت بيك نصحك لك أن لا تحدث لا تهلك الطلاق، من كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بالله او يصل. واما حل مشكله الطلاق التي وقعت الان فمع التوبه اخرجي كفاره بان تطعم اكثر المساكين 1 كيلو من الرز لكل 1 كيلو ونرجو الله ان يعفو عنك. نعم خلاص بها. نعم شيخ بارك الله فيكم، عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، فيأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغا مثلا 1000 ريال ويقول له إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به أرضا، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد، لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال أنه بيكون في هذا الوقت السلعة غالية جدا، فإذا جاء الحصاد ورجت السلعة رخص ثمنها، ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف، لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري بها. نعم. هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ ما في شيء فلنصف الكيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولا بد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلام بسعر وقت الإسلام وقت الحصار. المهم ان يتفقوا على القيمه في ذلك الوقت، يعني المخالفه هنا عدم الاتفاق على الكيل. لا، على الكيل، على قدر القيمه. كيف؟ لا بد ان يكون قيمه في وقت دفع المال، في وقت دفع المال يقدرون قيمه بما شاء، قيمه حتى لو فرض انه يساوي الصاع بالعشره يقدره ب10 او ب12 او ب13 أو بستة أو سبعة. هذا في الغالب بارك الله فيكم التعليم يقول أنا ما بشتغل هذا، وأيضا شيء كم تشتغل؟ هو يريد أن يشتري بسعر الحصاد. طيب بسعر الحصاد مشهور، مش مجهول، يتغير يوما بعد يوم، يعني ما يجي. بارك الله. هم لا قدروا الثمن الثابت احتار احتار النسب يرفع قليلا. فضيلة الشيخ ينزل قليل، لأن تقول في يرفع العقد يرفع الشيخ قد ينزل وبدل ما أن الصاع بعشرة هذا يأخذ منك الثمن. نعم عائم. لكن يجب أيضا أن نعلم أن النقص مو مثلا المؤجل، يعني لا بد يكون أنقص من السعر. نعم أقول نعم تفضل. في حالة إدراك تحدث المسجد إدراك الإمام سعد سواء في الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة، البعض ينتظر حتى يركع الإمام والبعض يخطئ. حصل يعني بعض النقاش بين الجماعة طيب الجواب إذا كان يخشى أن تكون هذه الركعة الأخيرة فلينتظر، لأنه إذا كانت الركعة الأخيرة ودخل معهم لم يدرك الجماعة. أما إذا كان لا يدري أو يعلم أنها ليست الركعة الأخيرة لأنه يسمع الإقامة من قبل، فهو يدخل معهم ويبادر بالدخول ليحصل على أجر. أولا ليكون ممتثلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أدركتم فصلوا. وثانيا يحصل له أجر السجود والتسبيح عليه في السجود وزيادة ذات الزمن في الزيادة. فهمت الآن؟ فصار فيه تفصيل. نعم الشيخ، هل يجوز لنا الانتقاء من أنياب الفيل لأن في بلادنا تباع وتشتري؟ أي أنياب الفيل يرى بعض العلماء أنه لا بأس لديها، أي لأن العظم لو أحد لا تحمله الحياة فلا يدخل في الميت، لكن العلماء يقولون أنه تحله الحياة. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميت إلا جلد إذا تبيع فإنه يكون طاهرا ويباع وينتفع به، فالاحتياط ألا يتبايعه. لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول إنه ليس بميتة لأنها لا تحمل الحياة. أي يعني الجانب الأيمن من الأسنان حلال والأيسر حرام؟ لا، هذا لا أفعل. أما تكون كل حلال ولا حلال حرام؟ ما يمكن عشان خذ الله. نعم شيخ أحسن الله إليك، عندنا في البلاد الغربية بعض العلماء في صار مشكلة بين النفرين، واحد راح يجد ذاك عنده جمل تبادلوا عنده جمل، واحد عنده جمل وواحد عنده إجل. نعم. تبادلوا بعد ما مضت مدة من الزمان، صاحب الإجل ليس له هذا حقه واحد أخذ وأعطى لشخص هذا. إيه. هذاك أخذ إجله وهذاك باع جمل وسافر ترك البلاد وقادر يعني البلد الثاني. قبل ماذا 21 سنة ورجع. وهذا صاحب اللجل قام مسك وراح لقاضي قال أنت لك يعطيك قيمة ذيك الوقت 40 ريال الآن أجل أسوى 20,000 عنده. كيف يسوى يعطيك إجل ولا قيمة؟ ما دام في المستقبل أنه وصل إلى القاضي كان نرجو الله أن يكون موفقه للإصرار وإلا فتحهم إلي هنا نحكم بين الإجل. إذا ولد يسأله في ولاية أهلكم أخبرني سبع صحيح يسأل لي في ولاية وأخبرني ثمن هو ضمن الشارع لكن إذا أضفت سبع قصوات بالماء والتراب كم صار؟ تمام ليس معناه التقصير بالماء سبعا الماء سبع فقط قصدي ليس معناه أن التقصير بالماء ثمانا في الماء سبع لكن إذا أردت إليه التراب صار ثمانا فلا منافاة بين الروايتين الروايتان كلاهما صحيحة وكلاهما لا تناقض الأخرى أو كلتاهما على الصحيح. بارك الله فيك أن أبو الحملاء وهي أن يبيع إذا أراد رجل أن يبيع بيتا مثلا فإنه يذهب إلى تمساح حتى يبيع هذا البيت ويحدد له السعر ويقول نصيبك إن بعت البيت بكذا يعني جزء من هذا السعر أو من هذا المال فيذهب هذا التمساح ويتفق مع مشتري ويزيد له بالسعر وتكون هذه الزيادة له فبهذا يحصل على هذه الزيادة ومن البائع أيضا فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كان صاحب البيت قال له بيعه بعشرة آلاف قال كما 10% 5% 1% حسب ما قلنا إذا باعه بأكثر من 10,000 فالزيادة لصاحب البيت وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قد 10% وخمسة وأقل وأكثر أما إذا قال بيعه ب10,000 وما زاد فلك فلا بأس لا يباعه فالزيادة كل الله سنة الإشراق تكفي عن سنة الضحى هي سنة الضحى سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن بدأتها إن أديتها مذكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت في الغمر فهي صلاة الإشراق وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فهي تضح لكنها هي تضح لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبول الزوال. في خطة الجمعة يجب على الخطيب أن يستدبر القبلة يستدبر هل لا ما يجب الوجوب لا يجب لا يجب لا الأفضل يتفق من المؤمنين لكن الوجوب ليس الوجوب هل هناك عبادة أرخ هل هناك عبادة يجب أن يستدبر قبله ما في عبادة يجب أن يستدبر قبله وقلت لك هذا من الوجوب ليس الوجوب ليس الوجوب الأصل لكن في أحيانا يجب على الإنسان أن يستدبر القبلة أو أن يستقبل القبلة أو تكون عن يمينه أو عن الشمال حسب ما ورد بين النصوص. يستدبر الشيخ نعم يوجد يجب أن يستدبر القبلة لا أذكر المثال الآن لكنها هي تنقسم إلى كل جهة الأرض استدبار واستقبال وعن اليمين وعن الشمال. ما هي بدعة الحسنة على ما في بدعة حسنة أبدا يقول ما قيل من المسائل في قيام الليل قيام رمضان على إمام المقال البدعة هي لأن كان في رمضان ثم قال إن خشيتم أن تفرض عليكم قال إن وشهران على ما كان عليه كان على جهاد عني يصلي الرجل وحده مع الرجل ثم إنه رضي الله عنه رضي الله عنه على إنه واحد خرج يوما هذه فهي دوحة لأنه إذا تعارض رسول الله قدمنا قول وعلى هذا فلا نقدم ومن من الرسول وهذا أعوذ بك إلى